الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى شارحا متن سفينة النجاح للعلامة سالم بن عبد الله بن سمير رحمه الله تعالى، قال: فصل. أركان الصلاة 17. المعنى أن الأجزاء التي تتركب منها ماهية الصلاة، ومعنى ماهية الصلاة أي حقيقة الصلاة. 17 بعد الطمأنينات الأربع أركانا، أي الطمأنينة في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، تصير 4 أركان، 4 زائدا 13 المجموع 17. والمعتمد ما في المنهاج والمحرر وأكثر الكتب من أنها 13. واضح؟ إذن هنا ذكر كم كتب؟ ذكر الروضة وذكر المنهاج وذكر المحرر. الروضة هذه اختصار لماذا؟ اختصار لماذا الروضة؟ ها؟ اختصار للشرح الكبير فتح العزيز أو العزيز. لابد أن يكون عندكم إلمام في الكتب. انتبه معي بارك الله فيك. عندنا كتاب مختصر الإمام المزني، مختصر المزني، هذا المختصر شرحه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف في كتاب سماه نهاية المطلب، في دراية المذهب. هذا شرح على مختصر المزني، هذا شرح، نكتب هنا شرح جيد. ثم جاء تلميذ إمام الحرمين الغزالي، اختصره في كتاب سماه البسيط. البسيط هذا مختصر نهاية المطلب. ثم اختصر البسيط في كتاب سماه الوسيط. تمام؟ هذا كله للغزالي. ثم اختصر الوسيط في كتاب سماه الوجيز. طبعا قد يقول قائل: ما فائدة هذا اختصار من اختصار؟ لأن هذا يختلف باختلاف مستويات الطلاب. تمام؟ فهنا البسيط هذا اختصار للنهاية لكنه واسع، ثم الوسيط أقل حجما، تمام، ثم الوجيز هذا أقل حجما. وقد يكون هنالك فوائد أخرى للاختصار، تمام، منها أن المختصر يسهل حفظه، فالشيء يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. جيد. هذا الوجيز عمل عليه الإمام الرافعي، فعمل له شرحا، شرحه الرافعي في كتاب سماه العزيز، هكذا سماه الإمام الرافعي، العزيز شرح الوجيز. والشافعية يسمونه فتح العزيز، ها؟ أيوه، يعبرون بقولهم فتح العزيز، ليس العزيز، فتح العزيز. وبعض الشافعية يسمي الشرح الكبير. لماذا؟ لأن الرافعي له شرح على نفس الكتاب أخصر، سمي بالشرح الصغير، فله شرح كبير وشرح صغير. وقد ذكر في مناسبة كتابة الشرح الصغير أنه بعد أن انتهى من الشرح الكبير هذا، جاء بعض الفقهاء يريد اختصاره، فخشي الإمام الرافعي أنه لو اختصره هذا الفقيه أن يعبث به فيحذف ما لا يليق حذفه تمام ويترك ما ينبغي ذكره، فقال له تأتي بالأوراق وأنا الذي أختصره، فاختصر شرحه الكبير في شرح صغير تمام، ولم يسمه، يسمى الشرح الصغير شرح الوجيز، الشرح الصغير شرح الوجيز، لكن الذي يهمنا الآن الشرح الكبير هذا لأنه هو الذي سنفرع عليه. ثم شرحه الرافعي، الإمام الرافعي رحمة الله عليه، شرح الوجيز في العزيز، شرح الوجيز تمام هذا العزيز، واختصره، شوف، واختصره في المحرر، واختصره في المحرر. جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى يبني على ما سبق من جهد للإمام الرافعي، فجاء إلى العزيز فاختصرها أو اختصره الإمام النووي، اختصر العزيز في كتاب سماه روضة الطالبين. إذن روضة الطالبين هذا من أصله أو ما أصله؟ أصله العزيز شرح الوجيز، وما أصل العزيز؟ الوجيز، أي شرح على الوجيز، وهذه سلسلته إلى مختصر الإمام المزني. جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى المحرر هذا واختصره، اختصر المحرر في المنهاج الذي يعرف اليوم بمنهاج الطالبي، وإلا فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى جاء أنه كتب على نسخة الكتاب المنهاج فقط، ولم يسمه منهاج الطالبين وعمدة المفتين كما هو الاسم المشهور اليوم، إنما سماه المنهاج، وقيل إن الإمام النووي لم يسمه أصلا. على كل حال هنا لما قال انظر، قال المعنى أن الأجزاء التي تتركب منها ماهية الصلاة 17 بعد الطمانينات الأربع أركانا، وهذا ما في الروضة، هذا ما في الروضة التي أصلها إيش؟ العزيز شرح الوجيز أو الشرح الكبير أو فتح العزيز، شوف ثلاثة أسماء تمام. قال والمعتمد ما في المنهاج والمحرر، هذا المعتمد ما في المنهاج والمحرر، أي أنهم عدوا في المنهاج والمحرر أركان الصلاة 13 ركنا، وهذا ما في أكثر كتب الشافعية، وجرى عليه كثير ممن جاء بعد الإمام النووي والرافعي، فصاحب الزبدي مثلا قال أركانها 13 نية في الفرض قصد الفعل والفرضية. قال هنا بارك الله فيكم بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن وعلى كل، ما معنى وعلى كل؟ أي على كل قول من هذين القولين، يعني هذا القول يجعلها كم؟ 17، وهذا القول يجعلها كم؟ 13، على كل أي على كل قول، هذا التنوين يسمى تنوين عوض، على كل تمام، فلا بد منها أي لا بد من الطمأنينات، فالضمير هنا يعود على الطمأنينات، لا بد منها أي لا بد من الطمأنينات الأربع في الركوع والاعتدال والسجود والجزء بين سجدتين، لا بد منها تمام. فالخلاف لفظي، الخلاف لفظي فقط، أن الذي عدها 17 جعلها أركانا مستقلة، والذي عدها 13 جعلها هيئة تابعة للركن، لكن هذا يوجبها وهذا يوجبها. نعم نعم تفضل. بالنسبة للمحرر هناك شرح المحرر، كما عرفنا أن المنهج له شروح، المحرر له شروح نعم، وطبع قريبا شرح له يعني قبل أقل من سنة طبع على المحرر شرح، نعم أظن هداية الله الحسيني أو كذا، في القرن الحادي أو الثاني عشر الهجري، نعم يوجد له شروح. نعم. قال رحمه الله تعالى الأول، أي الأول من أركان الصلاة النية، المعنى أن الأول من أركان الصلاة نية فعلها بالقلب، فلا يكفي النطق بها مع غفلة القلب، أي لا يكفي النطق بالنية مع غفلة القلب، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه، أي أنه لو نوى صلاة الظهر بقلبه وسبق لسانه إلى صلاة العصر فالعبرة بما في القلب. قال فلو نوى فرضا ونطق بخلافه كأن نوى الظهر ونطق بالعصر كان العبرة بما نواه. ويستحب التلفظ بالنية كما هو معلوم مقرر في مواضع سابقة. قال الثاني تكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. واضح؟ فهذا الحديث يدل على أن تكبيرة الإحرام لا بد منها لصحة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومن هذا الحديث سميت تكبيرة الإحرام بالإحرام، تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم بسببها ما كان ليس حراما قبلها. والحكمة في استفتاح الصلاة بالتكبير أن يتذكر المصلي عظمة المولى سبحانه وتعالى وأنه عز وجل أكبر من كل شيء، فيحضر قلبه وتسكن جوارحه في صلاته. قال هنا وسميت تكبيرة الإحرام لأنها سبب في تحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل والشرب والكلام. والمعنى أن الثاني من أركان الصلاة أن يقول المصلي أول صلاته الله أكبر، ثم قال ولا يضر تخلل يسير وصف. لا يضر تخلل يسير وصف أي بين اسم الجلالة وأكبر، بين اسم الجلالة وأكبر. فلاحظ إلى قيود المسألة. قال لا يضر تخلل يسير هذا القيد الأول، وصف هذا القيد الثاني. فقوله يسير أخرج غير اليسير، وقوله وصف أخرج غير الوصف. مثال الذي لا يضر لو قال مثلا الله الرحمن أكبر، هذا لا يضر لأن الرحمن هنا وصف واضح، والمراد بالوصف هنا ما يشمل البدل والخبر، ليس المراد بالوصف هنا الوصف الاصطلاحي الذي في علم النحو. فلو قال مثلا الله رحيما أكبر هذا حال لا يضر، واضح. فالمراد بالوصف هنا الوصف بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص عند النحاة. إذن الوصف اليسير لا يضر، فلو قال الله أكبر الله الرحمن أكبر هذا لا يضر. جيد، الله الرحمن أكبر لا يضر، لماذا؟ لأنه وصف واحد يسير. طيب ما ضابط اليسير؟ ضابط اليسير بارك الله فيكم قال بأن يكون أقل من ثلاث كلمات، يعني كلمة كلمتان لا يضر، ثلاث فأكثر يضر. فلو قال الله الرحمن الرحيم أكبر صح هذا لا يضر، لكن لو قال الله الرحمن الرحيم الملك القدوس أكبر هذا ضر، لا تنعقد صلاته. ما معنى يضر؟ أي لا تنعقد صلاته. واضح معنى يضر أنه لا تنعقد صلاته. إذا تقرر هذا كله إذا كان بالوصف. طيب إذا كان بغير الوصف كأن قال الله هو أكبر فهذا يضر مطلقا حتى وإن قل. إذن ما الذي لا يضر؟ لا بد أن يكون وصفا ولا بد أن يكون يسيرا، فغير الوصف يضر مطلقا، والوصف إذا كان كثيرا فإنه يضر، وإذا كان يسيرا بأن كان بكلمة أو كلمتين فإنه لا يضر. والتعبير بقوله لا يضر فيه إشارة إلى أن تركه أولى. واضح؟ التعبير بقوله لا يضر فيه إشارة أن تركه أولى. قال ولا يضر تخلل يسير وصف كأن يكون أقل من ثلاث كلمات كالله الرحيم أكبر أو الله الرحمن الرحيم أكبر، فأتى بوصف بكلمة وأتى بوصف بكلمتين إشارة إلى ما لا يضر. ثم قال رحمه الله ولا يضر أيضا تخلل أداة التعريف كأن تقول الله الأكبر الله الأكبر كالله الأكبر بخلاف نحو الله هو الأكبر فإنه يضر. واضح؟ فإن قال قائل لماذا لا يضر إدخال الألف واللام الأكبر التي تفيد التعريف، ويضر إدخال هو التي تفيد الحصر، صح ولا لا؟ تفيد الحصر، ولذلك هنا جاءت هو ضمير فصل، وضمير الفصل يجعل ما بعده خبرا ويدفع عنه أن يكون صفة. واضح؟ إذا تقرر هذا قالوا لأن هو كلمة مستقلة ليست تابعة لغيرها بخلاف الألف واللام، فإنها تابعة لغيرها، هكذا قالوا. تمام؟ وإن كان هذا يعني يمكن أن يوجه له اعتراض، لأن في اللغة الكلمة مستقلة، واضح؟ لكن ال في اللغة كلمة مستقلة، لكن على كل حال هذا ما أشار إليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التفريق في تحفة المحتاج. قال هنا ولا يضر تخلل أداة التعريف كالله الأكبر، قال ولا يضر. في تحفة المحتاج قال العلامة ابن حجر رحمه الله لكنه خلاف الأولى، أي أن تقول الله الأكبر الأكبر خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه وجد خلاف في انعقاد الصلاة بذلك. إذا تقرر هذا قال هنا ويترجم العاجز ولا يعدل لذكر آخر. يترجم العاجز، يترجم العاجز، العاجز عن ماذا؟ أي يترجم العاجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية، تمام؟ عن تكبيرة الإحرام بأي لغة شاء. العاجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية يترجم بأي لغة شاء. طيب لو قال أنا مثلا أعجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية، لكن أستطيع أن أقول سبحان الله بالعربية، هل يمكن أقول سبحان الله بدلا من أن أترجم؟ نقول لا، لا يعدل إلى ذكر آخر، ولذلك قال ويترجم العاجز ولا يعدل لذكر آخر. تمام؟ ثم قال ويجب تعلمها، أي تعلم تكبيرة الإحرام، ومثل تكبيرة الإحرام في هذا كل الأذكار التي تجب في الصلاة كالفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم الأولى، كل الأذكار التي تجب في الصلاة الأركان القولية يأتي في هذه المسألة. قال ويجب تعلمها، ونحن نحتاج لهذه المسألة حفظكم الله في مسألة الفاتحة، واضح؟ لأن الذي لا يحسن الفاتحة يجب عليه تعلمها، وتأتي في حق هذه المسألة. ويجب تعلمها ولو بسفر طويل، واضح؟ يعني حتى لو قال أنا في قريتي لا أجد من يعلمني، نقول يجب عليك أن تتعلم ذلك ولو سافرت سفرا طويلا. تمام؟ ولو بسفر طويل إن وجد المؤن المعتبر في سفر الحج، يعني إن وجد ما يعتبر في سفر الحج من زاد وراحلة ونفقة تكفي من يعولهم مدة ذهابه وإيابه وتعلمه، إن وجد ذلك فالسفر واجب عليه، واضح لنا؟ قال هنا ويجب تعلمها ولو بسفر طويل إن وجد المؤن المعتبرة في السفر للحج. فإن قال قائل أسلم رجل مثلا، أسلم رجل الآن وقد دخل يعني وقت العصر، فهل يكبر تكبيرة الإحرام بلغته أو يمكن أن يتعلم خلال ساعة مثلا ويؤخر صلاة العصر عن أول الوقت؟ نقول يجب عليه أن يؤخر صلاة العصر عن أول وقتها إلى وقت يتسع لفعلها إذا أمكن أن يتعلم في الوقت، واضح؟ يجب أن يؤخر صلاة العصر عن أول وقتها حتى يتعلم تكبيرة الإحرام وغيرها من الأذكار الواجبة، إن أمكن أنه يصلي الصلاة في الوقت، يعني بحيث أنه يوقع الصلاة قبل خروج وقت العصر. فإن ضاق الوقت نقول صلي على حالك، تمام؟ وتعلم وجوبا ولا قضاء عليه. متى لا قضاء عليه؟ لا قضاء عليه في حالة أنه تعذر عليه أن يتعلم في الوقت، أما لو تأخر تعلمه مع إمكانه، يعني أمكن أن يتعلم لكنه ما طل، تمام، فإن هذه الصلوات يجب أن تصليها في الوقت لحرمته، ويجب عليك قضاؤها بعد التعلم. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولها شروط ستأتي. قال: الثالث القيام على القادر في الفرض. المعنى أن الثالث من أركان الصلاة قيام القادر عليه في الفرض بأنواعه. كون القيام ركنا من أركان الصلاة دل عليه القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. ودل عليه حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال هنا المعنى أن الثالث من أركان الصلاة قيام القادر عليه، أي قيام القادر على القيام في الفرض بأنواعه، سواء كان الفرض مكتوبا أي من الصلوات الخمس، أو منذورا، فإذا نذر مثلا أن يصلي الضحى وجب عليه أن يقوم في هاتين الركعتين، مع أن أصل الضحى صلاة نافلة، والنفل يجوز أن يصليه من قعود، لكن لما نذر أن يصلي الضحى أعطيت حكم الواجب، فصار القيام فيه واجبا، أي فصار القيام في الضحى واجبا. واضح؟ قال: وفرض الكفاية، وفرض كفاية كصلاة الجنازة، فالقيام ركن من أركان صلاة الجنازة. قال: ومثله، أي ومثل الفرض ما على صورة الفرض. والذي على صورة الفرض أمران: الأمر الأول صلاة الصبي، فصلاة الصبي في حقيقتها نفل لكنها في صورة الفرض. صلاة الصبي في حقيقتها نفل، لأن الصبي ليس مكلفا، فالصلاة تقع منه نافلة لكن تعامل معاملة الفرض، فيجب أن يؤمر بالقيام. والثانية الصلاة المعادة، كمن صلى منفردا ثم جاءت جماعة فأراد أن يعيدها حتى يحصل على فضيلة الجماعة، فإن هذا صلاته الثانية صورتها صورة الفرض وإن كانت تقع نافلة، فالقيام واجب. لا يقول أنا أعيد وقد صليت أول، واضح، إذن الآن هذه نافلة سأجلس، لا، يجب أن تقوم، لأن الصورة صورة فرض وإن كانت تقع نافلة. واضح؟ قال هنا: ومثله ما على صورة الفرض، وذكر الصورتين المعادة وصلاة الصبي، كالمعادة وصلاة الصبي. ثم قال رحمه الله: ويجب عليه أن ينصب عظام ظهره. هذا بيان حد القيام الذي يحصل به القيام، أن ينصب فقار ظهره، أن ينصب عظام ظهره، تمام، هذا الواجب. وقوله هنا أن ينصب عظام ظهره أخرج عظام الرقبة، فلا يجب نصبها، بل إن المستحب أن يطأطئ رقبته وأن يطرق رأسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال: فإن لم يقدر، أي فإن لم يقدر على نصب عظام ظهره، قام كيف أمكنه. بعض الناس لكبر سنه أو لمرض قد صار حتى إذا مشى كهيئة الراكع، واضح، لا يستطيع أن ينصب عظام ظهره، فهذا يقوم كيف أمكنه. قال هنا: فإن لم يقدر، أي فإن لم يقدر على نصب عظام ظهره قام كيف أمكنه ولو صار كالراكع، تمام، لكبر أو مرض. وعندما يأتي الركوع هو الآن صار كالراكع، ها، لا يستطيع أن ينتصب، وعندما يأتي الركوع يزيد في الانحناء قليلا حتى يتميز ركوعه عن قيامه. قال: فإن لم يقدر، أي فإن لم يقدر على ما سبق. قال قبل ذلك: قال: وأما العاجز عن القيام فيجب عليه القعود كيف شاء. قال: أما العاجز عن القيام، العاجز عن القيام سواء عجز عن القيام بنفسه أو عجز عن القيام بمعين كشخص يعينه على القيام أو نحو عصا أو عكاز، فإن عجز عن ذلك كله صلى قاعدا، تفهم من هذا أنه إذا أمكنه القيام بنحو معين يعينه أو بنحو عكاز يعتمد عليه فإن قيامه بذلك يكون واجبا. واضح ولا لا؟ يكون واجبا. نعم، على تفصيل في ذلك. قال: وأما العاجز عن القيام فيجب عليه القعود كيف شاء. فإن لم يقدر، أي فإن لم يقدر على القعود، وجب عليه الاضطجاع على جنبه. قال: وجب عليه الاضطجاع على جنبه. ولم يبين لنا الشارح رحمه الله هل يضطجع على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر. والأولى أي الأفضل أن يضطجع على جنبه الأيمن، ويجوز أن يضطجع على الأيسر مع قدرته على الأيمن لكنه مكروه. واضح؟ يجوز أن يضطجع على جنبه الأيسر مع قدرته على الأيمن لكنه مكروه، وحينئذ سيكون اضطجاعه على جنبه الأيمن كما يوضع الميت في قبره تماما، كما يوضع الميت في قبره تماما. فقال هنا: فإن لم يقدر وجب عليه الاضطجاع على جنبه، ويستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوبا وبوجهه ندبا. يستقبل القبلة بمقدم بدنه، المراد به صدره، وجوبا، لأن الاستقبال الواجب إنما يكون بالصدر. واضح؟ وبالوجه ندبا. سيأتي بعد ذلك لهذه المسألة تفصيل في الحالة التي بعدها. قال: فإن لم يقدر على الاضطجاع وجب عليه الاستلقاء، أي الاستلقاء على الظهر، ويجب عليه رفع رأسه قليلا. ويجب عليه إيش؟ رفع رأسه قليلا بشيء كوسادة مثلا، يتوجه به بماذا؟ برأسه إلى القبلة. هنا قال برأسه. طيب وبمقدم البدن؟ وبمقدم البدن، ها؟ نقول هذا فيها تفصيل. إذا استلقى، تعرفون الأسرة في المستشفيات كيف تكون؟ في العادة تكون بهذا الشكل، ها؟ نقول إذا استطاع أن يستقبل القبلة بمقدم بدنه، يعني بصدره، فهذا واجب عليه. إن لم يستطع ذلك، كأن مثلا لم يرفع كثيرا، أو لم يكن السرير بتلك الكيفية وإنما وضعت له وسادة فقط، واضح، أو نحو ذلك، فهذا إذا لم يستطع أن يستقبل بمقدم بدنه فالواجب في حقه أن يستقبل بالوجه فقط. إذن هنا مرتبتان. المرتبة الأولى في حالة الاستلقاء، إذا تمكن أن يستقبل القبلة بمقدم البدن فهذا الواجب في حقه، وحينئذ لا ضرورة أن يستقبل القبلة بالوجه. وإذا لم يقدر أن يستقبل القبلة بمقدم البدن فالواجب أن يستقبلها بماذا؟ بالوجه. اتضح؟ قال رحمه الله: فإن تعذر التوجه به، بإيش يعني؟ برأسه، ها؟ فإن تعذر التوجه به أي برأسه، وجب عليه أن يتوجه بأخمصيه. تمام؟ أخمص، ما معنى الأخمص؟ أخمص، أخمس، أخمس، ها؟ ما ارتفع من باطن القدم بحيث لا يمس الأرض عند المشي. واضح ولا؟ ما ارتفع، هذا الذي في الوسط. أيوة نعم. ماذا يسمى عندكم يا أستاذ فاضل هذا؟ لا يوجد. عجيب هذا، كيف لا يوجد في اللغة؟ أكيد يوجد يا شيخ، واحد يبحث لنا ولا ضع لها كلمة. تمام ولا لا؟ فهذا يسمى أخمص. قلت لك الهمزة فيه مثلثة، أو أ إي، والميم فيه مثلثة إلا أن الفتح للميم أشهر. أخم أخم أخمصي. تمام، هذا أشهر. تمام. فقال هنا: ويومئ برأسه لركوعه وسجوده، يومئ برأسه لركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بطرفه بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بطرفه أي بأجفانه. قال: فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب. وجوبا فيستحضر أنه في حالة قيام ويأتي بأذكار القيام، ثم يستحضر أنه في حالة ركوع ويأتي بأذكار الركوع، ثم يستحضر أنه في حالة اعتدال ويأتي بأركان الاعتدال. تمام. قال وندبا في المندوب، ندبا في المندوب مثلا في حالة القيام يجب استحضار القيام حالة الفاتحة. طيب وحالة السورة التي بعد الفاتحة استحضاره للقيام مندوب، هذا معنى وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. قال وكذا يجري الأقوال إن اعتقل لسانه، يعني بعض الناس ربما أصيب بشيء في لسانه فلا يستطيع الكلام، فهذا يجري الأقوال على قلبه لأنه لا يستطيع أن ينطق فيجري الأقوال على قلبه. قال بأن يمثل نفسه، الآن هذا بأن هذا للتصوير، شوف إذا قال الفقهاء بأن هذا يصور لك المسألة. طيب الآن يصور لنا إيش؟ إيش يصور لنا؟ هذه صورة ماذا؟ قال بأن يمثل نفسه مكبرا وقائما وراكعا، صورة ماذا هذه؟ أحسنت، هذه صورة إجراء أفعال الصلاة. شوف لما قال قبل سطرين، قال فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة. يسأل سائل كيف يجري أفعال الصلاة؟ قال بأن يمثل نفسه مكبرا وقائما وراكعا. فقوله هنا بأن يمثل نفسه هذا تصوير لإجراء الأفعال، اتضح؟ ثم قال وهكذا ولا إعادة عليه. ثم قال ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف. وفي الزبد ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطيق شيئا فعل. ثم قال رحمه الله وكما يسقط القيام بالعجز الحسي، أي فيما سبق، ما سبق عجز حسي، قال يسقط بالعجز الشرعي. ما المراد بالعجز الشرعي؟ أي العجز الذي سببه منع الشرع، فهو من حيث القدرة قادر يقف لكن الشرع منعك لا تقف. لماذا لا تقف؟ لأنه يترتب على قيامك مفسدة أعظم، فدفعا لها منعت شرعا من القيام، هذا معنى العجز الإيش؟ الشرعي. مثال لو قال الطبيب لا يمكن مداواة عينك إذا وقفت، إذن هذا مثال للعجز الإيش؟ الشرعي. هو يقدر على الوقوف ولا لا يقدر؟ يقدر، لكن الشرع منعك من القيام فأنت عاجز شرعا عن القيام، كأن كنت في قارب صغير في البحر ولو صليت قائما انقلب القارب، هذا منع شرعي، واضح؟ هذا عجز شرعي. تمام. فقال هنا وكما يسقط القيام بالعجز الحسي يسقط بالعجز الشرعي. ومن صوره واحد ألا تمكن مداواته إلا قاعدا أو مستلقيا فيصلي كذلك بلا إعادة. يصلي كذلك أي يصلي قاعدا في الحالة الأولى أو مستلقيا في الحالة الثانية بلا إعادة، ويكفي في ذلك أن يعرف عدم القدرة بنفسه أو بإخبار طبيب ثقة ولو عدل رواية. ولو عدل رواية، ما معنى عدل رواية؟ أي أن يكون موصوفا بالعدالة، ها؟ مسلم بالغ عاقل عدل، ولو كان امرأة أو عبدا. تمام. الصورة الثانية وما لو خاف السقوط لو صلى قائما، وهذا كما مثلت لكم في صورة مثلا ما لو كان يركب قاربا صغيرا في البحر، فهنا يصلي ماذا؟ يصلي قاعدا. تمام. للعجز الشرعي. قال وما لو صلى جماعة، ها انتبه هذه المسألة، وما لو صلى جماعة عجز عن القيام ولا يعجز عنه منفردا. يعني لو قال لك إنسان أنا إذا صليت جماعة لا أستطيع أن أصلي قائما سأصلي جالسا، وإذا صليت وحدي استطعت أن أقوم. تأتي عندك، يأتي عندك خياران، إما أن يصلي الجماعة حال كونه جالسا أو أنه يصلي منفردا حال كونه قائما، ماذا يفعل؟ قال هنا فيصلي جماعة قاعدا، يصلي جماعة قاعدة وجوبا أو جوازا؟ لا جوازا طبعا، جوازا، يعني يصلي جماعة قاعدا جوازا. والأفضل ماذا؟ الأفضل أن يصلي قائما حال كونه منفردا، هذا أفضل، لأن مراعاة القيام الذي هو ركن أولى من مراعاة الجماعة التي اختلف في حكمها، فقيل سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية وهم مذهب، وقيل فرض عين وهما مذهب الحنابلة. قال فيصلي أي جوازا جماعة قاعدا بلا إعادة وإن كان الانفراد أفضل. ثم قال وخرج بقوله في الفرض النفل بارك الله فيكم يجوز أن يصليه قاعدا ولو كان قادرا على القيام. دليل ذلك ما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. واضح؟ ولذلك هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل قالوا لأن النفل يكثر، ولو وجب القيام في النفل لشق على المتنفلين، وربما أدى ذلك إلى تركهم. واضح؟ وربما أدى ذلك إلى تركهم، ولذلك خفف في النفل ما لم يخفف في الفرض، منها أنه يجوز أن تصلي النفل في السفر القصير إلى غير القبلة، ومنها أنه يجوز بارك الله فيكم أن تصلي النفل جالسا مع قدرتك على القيام، بل وأن تصلي النفل مضطجعا مع قدرتك على القعود والقيام. وإن كان القيام في النفل الأمر واسع، تمام. وهنا لما قال بارك الله فيكم النفل، لما قال النفل ظاهر كلامه، ظاهر إطلاقه يشمل كل نفل، بما في ذلك النفل الذي تسن له الجماعة كصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح. واضح؟ فإنه له أن يصليها قاعدا، مع أن هذه الصلوات تسن لها الجماعة. قال فإن القيام فيه أي في النفل مندوب لا واجب، فيجوز ولو للقادر القعود واحد، والاضطجاع فيه اثنين، لا الاستلقاء للقادر، بمعنى آخر ليس له أن يصلي النفل مستلقيا، أي على ظهره، ليس له أن يصلي النفل مستلقيا مع قدرته على أن يصليه بغير ذلك. واضح لنا؟ قال للاستلقاء للقادر. ثم قال ويقعد المضطجع القادر للركوع والسجود، أي أنك لو صليت مضطجعا، ومضطجعا قلت لك كصورة الميت حينما يوضع في اللحد، لو صليت النفل مضطجعا فإنك عند الركوع وعند السجود يجب عليك أن تقعد. واضح؟ حتى تأتي بالركوع والسجود من القعود، لا أنك تومئ بهما حال كونك مضطجعا. ولذلك قال هنا ويقعد المضطجع القادر للركوع والسجود. فإذا قعد، واضح، فإذا قعد فله بعد ذلك أن يومئ بركوعه وأن يومئ بسجوده. قال طبعا بارك الله فيكم هذا بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر العلماء أن أجره لصلاة النفل جالسا كأجره لصلاة النفل قائما، أي في حالة القدرة، فيستوي الأجر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أجر صلاته جالسا وأجر صلاته قائما للنفل مع القدرة سواء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام، هذا التقرير بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.